قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنك بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب. قال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال الله سبحانه وتعالى: لكن بشرط إيه؟ بشرط إن اتقيتن. إن حصلت منكن يا نساء الرسول التقوى فأنتن ليس النساء مثلكن، لكن إذا ما في تقوى لا بالتقوى على الله سبحانه وتعالى: ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان ليس له قيمة عند الناس وهو تقي عند الله هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله التوفيق. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال ابن عرفة: لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من نسائه، ولكن إذا عصينه فطلقهن على المعصية فمن سواهن خير منهن. قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محنشين الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. شوف، بيّن الرسول على أن خير النساء نساء قريش في زمانهن. ليه؟ لأنهن تحصل منهم خصلتان: يحنون على أولادهم، وكذلك على أزواجهم كانوا، نعم، الذي يحصل من أزواجهم يقبلونه في المصرف لاثنين، فضلوا باثنين على غيرهم من النساء، كونهم يربين الأولاد تربية تمام ويرضين من الأزواج بالمصرف بحيث الذي يأتي به الزوج، لا يقولون أنت ما أتيت بشيء طيب ولا بشيء كذا ولا بشيء كذا، الذي يحصل. نعم. هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد قال: يقول أبو هريرة على أثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. قوله أحناه من الحنو وهو العطف والشفقة، وأرعاه قال الخطابي من الإرعاء وهو الإبقاء، يقال رآه يرعاه رعيا من الرعاية. تراعي زوجها ألا يحصل بينه وبينه فراق. نعم. وأرعى عليه أي أبقى إرعاء، يقول أحفظ لماله وأبقاه، والله تعالى أعلم. باب فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. بعد أن تكلم رحمه الله على تراجم المهاجرين، أراد أن يتكلم على تراجم أهل المدينة، وهم الذين أووا ونصروا الأنصار. نعم. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي باستقامة وسلوك للطريق الذي درج عليه السابقون. قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد حفده الأطاري أدام الله ظله، قال حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، قال أخبرنا عبد الواحد بن حمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن جبر بن حبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن المهدي عن شعبة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المالحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت يقول سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن حجاج بن منهال وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة قال أخبرنا عبد الواحد بن حمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك بن هو ابن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أخرجاه جميعا من رواية زيد بن أرقم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قالت الأنصار يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن أنس رضي الله تعالى عنه وأخرجه محمد عن آدم عن شعبة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو أن الناس أخذوا واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. يعني أمشي في الشارع الذين يمشون فيه، أمشي في الشارع الذين يمشون فيه الأنصار، لأن الرسول عليه السلام لم يكن أنصاريا وإنما هو من المهاجرين. لولا الهجرة ثوابها لكنتم من الأنصار، لكن الهجرة لها ثواب. نعم. هذا حديث متفق على صحته، اتفقوا على إخراجه من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا بن عذافر البزاز. نعم، يعني الذي يبيع البزة قماش، يعني يبيع القماش. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت من البناني أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار عيبتي التي أويت إليها. عيبتي يعني الكيس الذي أحط فيه جميع متاعي. نعم. طيب. فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم فإنهم قد أدوا الذي كان عليهم وبقي الذي لهم. أخرجاه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار وقوله كرشي أي جماعة وصحابة الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري. والكرش الجماعة، وقد يكون الكرش عيال الرجل وأهله، وقيل كرشي أي بطانتي. وضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي به يكون بقاؤه. الكرش الكرش وهو الكرش وهو في بطن الحيوان المحل الكرشة اللي نسميه احنا كرشة الذي يجمع اذا اكل الحيوان اكلا يجتمع في كرشه الذي يجتمع فيه. نعم يعني معناته على انه يحتوون عليه واحتوي عليه واجتمع بهم. نعم وقوله تشبيه تشبيه وقوله عيبة اي خاصة وموضع سري كما ان عيبة الرجل موضع لحر متاعه وثيابه. وفي الحديث بيننا عيبة مكفوفة اي صدر نقي من الغل. والعرب تكني عن اللقب والصدر بالعيبة وهذا كما روي في الحديث الانصار شعار والناس دثار يعني هم البطانة والخاصة فان الشعار اسم للثوب الذي يلي الجسد مثل الفلينة مثل الفلينة تسمى ايه دثار. نعم قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت انسا رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. هذا حديث صحيح. الاثرة اسم من اثر يؤثر ايثارا يريد يستأثر عليكم فيفضل غيركم نفسه عليكم. قال اخبرنا ابو سعيد الطاهري قال اخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال اخبرنا محمد بن زكريا الاذافري قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اناسا من الانصار قالوا يوم حنين حين افاء الله على رسوله اموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل كل رجل منهم فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدعو معهم أحدا في قبة قبة يعني في خيمة من جلد في خيمة من جلد يريد أن يجاوبهم على الإيه على الكلام الذي سمعه حصل منهم لأنه في غزوة حنين حصل للمسلمين في الغزوة بعد الانتصار حصل لهم مال كثير غنيمة من ثقيف من أهل الطائف وما حولهم فالرسول عليه الصلاة والسلام من الإبل والغنم وكذا وكذا إلى آخره فكل ما جاء واحد من قريش أعطاه أعطى هذا 100 وهذا 100 ناقة وهذا 100 فالأنصار رضي الله تعالى عنهم لم يعطيهم الرسول شيئا اتكالا على إيمانهم. بعد ذلك بلغه ما قالوا الذي قالوا يغفر الله للرسول على أنه أعطى كل شيء من الجماعة هذا ولم يعطينا نحن أهل المدينة شيء ونحن سيوفنا تقطر يعني على أن تنزل دما من دماء هؤلاء الذين أعطاهم عليه الصلاة والسلام. طيب فجمعهم الرسول في قبة من أدم من جلد يعني قبة مصنوعة من جلد البقر وجلد الغنم وجلد الإبل. طيب يريد أن يتكلم معهم فقط وما جاء المهاجرون معهم. طيب ولم يدع معهم احدا من غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم. فقال الانصار اما ذو راينا فلم يقولوا شيئا واما اناس حديث اما ايه فلم يق اما ذو راينا اما كبارنا ما تكلموا وانما الصغار الذين تكلموا الصغار هم الذين تكلموا أما الكبار كلهم مؤمنون بما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا حديث أسنانهم يعني صغار في الولادة يعني ليسهم هم من الكبار فقالوا كذا وكذا للذي قالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم أو قال أستألفهم، فلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: أجل يا رسول الله، قد رضينا. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعد أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني فرضتكم على الحوض. قال: فإني أولكم، طرفكم يعني أنا أولكم على الحوض، الحوض الذي جعله الله له يريدون الناس ويشربون منه. طيب. قال أنس: فلم يصبروا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن هشام عن معمر وعن أبي اليمان عن شعيب، وأخرجه مسلم عن حرملة عن يحيى عن عبد الله بن وهب عن يونس كل عن الزهري. قال أخبرنا أبو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة. إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه، فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق. القاذف وهو فاعل القذف يجب عليه الحد، ويرتفع الحد بواحد من ثلاثة: بأن يعفو المقذوف، صاحب المقذوف قال أنا عفوت عنه لا أريد حدا، أو إقامة البينة، أو إقامة البينة على أنه لم يفعل، أو اللعان في حق الزوجة. إذا رمى الزوج زوجته بأنها زنت فهذا هو اللعان، أن يرمي الزوج زوجته بأنها زنت فيتلاعنون، فيرتفع عن الزوجة وعن الزوج الحد بالملاعنة. نعم. طيب. إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه، فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق: منها إقامة البينة، سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية. أما غير الزوجة فلقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80، أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة. وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء: البينة أو بشريك، يعني على أن شريكا زنى بها، أن شريكا زنى بها. نعم. طيب. قال: البينة أو حد في ظهرك. قرر ذلك مرارا، ثم أنزل الله تعالى آية اللعان، فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف بالبينة واللعان بالنص. وأما السقوط بالعفو فلأن الحد حق المقذوف، ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته، فجاز له العفو عنه، فإذا عفى سقط، لأنه محض حقه كالقصاص، والله تعالى أعلم. فرع: قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد، فقال القاذف: قذفته وهو مجنون. فقال: بل قذفتني وأنت عاقل. وعرف له حال جنون، فالقول قول القاذف على الراجح. لو كان القاذف زمان يكون مجنونا، قال أنا قذفته حينما كنت مجنونا، فيقبل قوله قول القاذف، يرتفع عنه لإيه الحد. نعم. طيب. لأن ما يدعيه كل منهما ممكن، والأصل براءة الذمة، فإن حلف القاذف عزرا، إن طلب المقذوف تعزيره. فإن حلف القاذف عزرا، إن طلب المقذوف تعزيره. تعزيره يعني إن حلف قال أنا والله ما قذفته. نعم. ولو قذف شخصا وهو عفيف ولم يحد القاذف حتى زنى المقذوف، لم يحد لسقوط حصانته. ولو ايه ولو قذف شخصا وهو عفيف. ولو قذف يعني القاذف شخصا حال كون هذا المقذوف عفيف يعني لا يفعل السيئات ما الحكمه؟ ها؟ ولم يحد القاذف حتى زنا المقذوف لم يحد لسقوط حصانته. نعم. ولأن ظهور زناه يدل على تكرره فلم يحد القاذف. وقد روي أنه حمل إلى عمر رضي الله تعالى عنه زان فقال والله ما زنيت قبلها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كذبت، إن الله لا يفضح عبده بأول معصية. الله تعالى أعلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كذبت. كذبت يعني على أنه ما كذب. هو قال ما يعني هو قال هو قال ما إيه؟ فقال والله ما زنيت قبلها. يعني أقر بأنه زنى بهذه بالحالية زنى بها، ولكن قبلها ما زنى. فأقر بإيه؟ فأقر بزنا الوقت، بزنا بهذا الوقت، لكن قبلها لا. نفت القبلية ولم ينفي الحالية. نعم. ماذا فعل سيدنا عمر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه كذبت، إن الله تعالى لا يفضح عبده بأول معصية، والله تعالى أعلم. الآن إحنا ما أنت تنفي الأول، لكن الآن ثبت عليك. نعم. طيب. فصل. ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد 40، ويجوز أن يبلغ به 80 على وجه التعزير. قال شرب الخمر من الكبائر، وزوال الأكل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل، ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين، لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق أهل الملل على حفظه، وقد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، رواه مسلم. كل ما يغير العقل حرام شربه أو أكله. نعم. وفي البخاري عن أبي مالك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف. ذكره تعليقا بصيغة الجزم. الآن نحن فيها، الذي أخبر به الرسول حصل، وها نحن الآن فيها، يلبسون الحرير ويقذفون ويشربون الأشياء العياذ بالله. نعم. وكله قد وقع، ما قاله الرسول عليه السلام لا يكونن يعني في المستقبل. نعم. طيب. وفي غيره عن أبي مالك الأشيعي رضي الله تعالى عنه أيضا، ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف. المعازف يعني الطبال والغنى. الآن الغنى في محله، في كل محل، خصوصا في الرواديو وفي التلفزيونات وكذا، ولا أحد ينكر ذلك. نعم. ويخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. والمعازف آلات اللهو، قاله الجوهري. قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالإجماع، وسواء في ذلك قليله وكثيره، ويبسق شاربه ويلزمه الحد، ومن استحله كفر. من قال على أن شرب الخمر حلال كفر، سواء كان من العنب أو كان من التمر أو كان من أي شيء، ما دامت يغير العقل، كل ما غير العقل نعم وهو خمر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه النسائي وأبو داود. وقال الترمذي إنه حسن. وفي رواية قال حسن يعني أن الحديث حسن بلغ درجة الحسن. نعم. وفي رواية للنسائي نهى عن قليل ما أسكر كثيره، وإسناده صحيح، قال المنذري يعني الإنسان لا يتعاطى الخمر لا قليله ولا كثيره. نعم اجتنبه. قال المنذري وهو أجود أسانيد الباب: فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا. ثم إن كان حرا جلد 40، لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 والكل سنة. وهذا أحب إلي رواه مسلم رحمه الله تعالى. وفي المسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين 40 هذا النخل. نعم. فإذا رأى الإمام أن يبلغ بالحد 80 في الحر وفي العبد 40 فعلى، لما روى مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه جعله 80. وقال علي لعمر رضي الله تعالى عنهما: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افطر. هذا يعني تكلم بالكلام الذي ليس له محل من الإعراب. بعد ذلك إذا هدر يقتل العقل قد ذهب عن محله، فإذا جاءه الشيطان قتل غيره. نعم. وحد المبتري 80 فأخذ به عمر ولم ينكره أحد. نعم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد 80 إلا أنه مرسل، حديث مرسل حذو منه الصحابي. نعم. فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقيل تمنع الزيادة على 40. والصحيح الأول أن الحاكم يعمل باجتهاده. نعم. والصحيح الأول: فعليه هل الزائد عن 40 إلى 80 تعزير أم حد؟ وجهان: أصحهما أنه تعزير، لأنه لو كان حدا لما جاز تركه مع أنه يجوز. نعم. وقيل: فلو كان تعزيرا لما بلغ 40. فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما، ويجوز أن يبلغ بها الحد، لأنه إذا سكر تكلم بالكذب وتكلم بالأشياء التي بكل شيء، وربما مد يده بالقتل يقتل غيره. نعم. لأنه زال عقله بما شربه. نعم. وفي ذلك إشكال من وجهين: أحدهما إنما يعذر به بشرط تحققه وهو غير معلوم. الثاني أنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على 80، وقد منعوا من ذلك، كذا قاله الرافعي. واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر، فإن أقيم عليه في حال سكره ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حد في حال جنونه، والله تعالى أعلم. يعني على أن الحد لا يقام على من سكر حتى يفوق حتى يتألم، حتى يعرف التألم ما يجردونه وهو سكران، لأنه سكران ما يتألم لأنه عقله زائد، فيصبرون عنه حتى يرجع إليه عقله، يجلدونه في وقت ما يكون عاقلا. نعم. طيب. ويجب عليه بأحد أمرين: بالبينة أو الإقرار. لا بد أن يأتوا بالبينة أنه شرب الخمر أو أنه يقر هو. ولا يحد بالقيء والاستنكاه. نعم. الاستنكاه الرائحة بقول أفتح فمك يفتح فمه وفيه الرائحة، لا ما نأخذ بالرائحة. نعم. طيب. الحد عقوبة، وإنما يقال على المحدود عند ثبوته، وثبوته يحصل بطريقين: إحداهما إقراره بغير إكراه، الثانية أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه. ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال شربت الخمر أو قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار فلا كلام. وكذا انفصل الشاهد فإن قال شربت الخمر واقتصر على ذلك أو شهد اثنان أنه شرب الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار فوجهان: أحدهما لا حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره، وكما لا بد من التفصيل في الزنا كذلك هنا. والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر إذا شربت الخمر. والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقر بها، والأصل عدم الإكراه، والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما. والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدمات الجماع. وقد جاء في الحديث العينان يزنيان، يعني أما شهادة الزنا لابد أن يشهد الشهود أن يقولوا رأينا رأس ذكره في فرج المرأة، لابد من هذا لأن تقول أنه زنى، لأن العين تزني إذا الإنسان نظر إلى المرأة الأجنبية.